عندما نزور القبر الشريف نجد ازدحاما في الروضة فلا نصلي، هل نأثم على ذلك؟ لا، لا تأثمون على ذلك. لا يأثم أحد إذا لم يصلي في الروضة الشريفة. ولا نعلم أحدا من أهل العلم قال إن للصلاة في الروضة الشريفة ميزة عن سائر المسجد، أبدا ما نعلم أحد من أهل العلم قال هذا، ولا نعلم دليلا يدل على أن الصلاة في الروضة الشريفة لها ميزة عن بقية المسجد. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، لكن لم يذكر أن للصلاة فيها ميزة، ما ذكر. إذن لا يعني ليس للصلاة فيها ميزة، ولا لكن وكذلك أيضا التردد على قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه للزيارة هذه من الأمور التي أحدثها الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الابتداع في الدين، حذر عن الابتداع في الدين، لأن الدين اكتمل بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يقول اليوم أكملت لكم دينكم، متى اليوم؟ في حجة الوداع في عرفة، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن لم يكن دينا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والقرون المفضلة فليس بدين، والله يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، خاسر العياذ بالله. ويقول الله جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام. فالأمر واضح يا أخوان. نعم، هل المرأة الحائض الجالسة في المسجد النبوي بدون صلاة هل تؤجر على هذا الجلوس في المسجد ولها ثواب؟ لا تأثم، تأثم على الجلوس في المسجد الحائض. الحائض يا إخوة لا تدخل المسجد، الحائض لا تدخل المسجد إلا إذا كانت مجتازة عبر الطريق ولم تجد طريق إلا من داخل المسجد. نعم تجتاز إذا أمنت تلويث المسجد، إذا أمنت أن المسجد ما يتلوث فلها أن تعبر إذا ما في طريق آخر إلا من داخل المسجد، أما الانتظار في المسجد والجلوس في المسجد فليس لها ذلك. نعم، أنا ذاهب إلى مسجد قباء وكنت متوضئا فانتقض وضوئي ثم توضأت هناك، هل يكون لي أجر عمرة؟ نعم يكون لك أجر عمرة، لأن انتقاض الوضوء لم يكن باختيارك فلك أجر عمرة إن شاء الله. نعم، ما هو لغو الأيمان وما هو عقد الأيمان؟ لغو اليمين الذي لا فائدة فيه، ليس فيه فائدة ولم يكن مؤكدا بالمؤكدات، كقول القائل لا بلى والله ولا والله ومن هذا القبيل. لكن اليمين المؤكدة هي اليمين التي ذكر الله عز وجل في الآية لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن ما عقدتم الأيمان. تعقيد الأيمان اليمين هي القسم بالله جل وعلا أو بصفة من صفاته، والله وبالله وتالله، هذا هو. لكن لغو اليمين هي التي تجري على ألسنة الناس بدون قصد، على ألسنة الناس بدون قصد بدون نية، لا والله بلى والله إلى آخره. نعم، هل الكسوة تكون ثوب ولباس أم تكون ثوب فقط؟ لا، الكسوة ما تصح به فيه الصلاة، الذي تصح في الصلاة هو المقصود به بكسوة العشرة المساكين. نعم، أريد أن أوقف وقفا في المسجد الحرام عن أبي فهل يكون لي ثواب معه أم هذا من البر فقط؟ على كل حال إنما الأعمال بالنيات، إذا قصدت الوقف عنك وعن أبيك نعم يحصل لك الأجر والثواب إن شاء الله مع أبيك، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. والقاعدة الفقهية الأمور بمقاصدها يعني بنياتها. نعم، يقول التكفيريون أن مصر دار حرب، هل هذا القول صحيح؟ الله أعلم، الله أعلم. مصر فيها كثير من المسلمين ونسبة المسلمين فيها نسبة يعني كبيرة، فكيف تكون دار حرب؟ على كل حال ما عندي جواب على هذا السؤال، لعلنا إن شاء الله نفكر فيه في هذا الجواب، لكن الذي يظهر لي أنها ما تكون دار حرب، ما تكون دار حرب، والله تعالى أعلم. نعم، هل الأخذ بالأسباب بالتداوي وغير ذلك يؤثر في التوكل الكامل؟ لا ما يعني ينقص التوكل فقط، لكنه لا يقدح به يعني أصل التوكل من حيث هو، يعني ينقص الثواب وينقص الكمال لكنه لا يؤثر في أصل التوكل من حيث الجملة. نعم. يقولون أن من عق أباه لا بد أن ولده يعقه، هل هذا صحيح؟ نعم، هذا يقول العلماء كذلك، يقولون الجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان، الجزاء من جنس العمل وكما تدين تدان. فإذا كان الابن عاقا لأبيه فقالت العلماء أبناؤه سيعقون، لأن الجزاء من جنس العمل، وفيه يعني حوادث كثيرة تدل على صحة هذا القول، صحة هذا القول. فقد حدثنا من نثق به أن رجلا صفع آخر، عطى كف في السوق الذي يتبايع فيه الناس، فأراد الناس أن يقعوا به يعني يضربوا الذي ضرب، لأنهم يعرفون أنه أباه، أنه ضرب أباه، ضربه كف، فقال الأب لا دعوه، فأنا فعلت بأبي كما فعل هو. فالجزاء من جنس العمل. وذكر يذكر أيضا أن ابن كان عاق بأبيه وأراد وحمله ليذهب به، حمله والأب كان كبير، حمله ليذهب به ويلقيه في البحر، أو يلقيه في بحر قريب من المنزل. فلما دخل في الابن وهو يحمل أباه في البحر قال أبوه لا تذهب زيادة على هذا، فأنا ألقيت أبي في هذا المكان. فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل يا إخوان. ثم عقوق الوالدين من كبائر الذنوب، وبر الوالدين من أوجب الواجبات. فهذا لا يستغرب أن الله عز وجل يجازي الإنسان على عقوقه، يعني يعقه الابن أو الأبناء كما عق أباه. نعم. يقول وإذا كان الأب قاسيا مع ابنه في التربية، لا يصرف عليه ولا يهتم به، وإنما ربته أمه. لا، هذا الأب يأثم، الأب يأثم على هذا العمل وعلى هذا التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالإثم، كفى بالمرء إثما، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعوله ومن يقوت. فهذا الأب يأثم على هذا العمل، لأن نفقة الابن واجبة عليه وجوبا شرعيا، فكونه ترك هذا الواجب ولم ينفق على الابن فهذا أمر مخالف للشرع ويأثم عليه، والله يتولى حسابه وعقابه. نعم. أنا اعتمرت فسعيت بين الصفا والمروة ذهابا وإيابا فحسبتها واحدة، مع العلم أن السعي مر ذهاب ومر إياب، فماذا علي أن أفعل؟ هل سعيي صحيح؟ نعم، سعيك صحيح، والسبعة الزائدة لغو، السبعة الزائدة على المشروع هذه لغو، لا يعني ينتفعوا بها ولا يستفادوا منها. إذا نعم. أديت العمرة وأردت التقصير، فما الحد المسموح به للتقصير؟ التقصير من كامل الشعر، إذا أردت أن تقصر، والحلق أفضل لك، إذا أردت التقصير فتقصر من كامل الشعر، من كامل الرأس، لأن الله جل وعلا يقول وامسحوا برؤوسكم، يعني امسحوا بكامل الرأس، والرأس هو ما علا وارتفع، فكذلك التقصير يكون من كامل الشعر. نعم. إذا ولو نسيت وأنا محرم وقلمت أظافري ماذا علي؟ لا، الناسي ليس عليه شيء، الناسي إذا كان عمل المحظور وهو ناسي فعلى الصحيح أنه لا يجب عليه شيء، لا يجب عليه شيء، لأن الله جل وعلا يقول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت، ويقول الله جل وعلا أيضا لا يؤاخذكم الله، نعم، ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالذي يؤاخذ به الإنسان هو العمد، فالنسيان لا يؤاخذ به. نعم. ذهبت إلى سفارة بلدي لاستخراج جواز سفر لزوجتي، فطلب المسؤول من زوجتي أن تكشف وجهها، هل هذا يعتبر للضرورة لتصويرها؟ لأنه لا توجد امرأة للتصوير. نعم، لأنها لعل هذا من الضرورة، عندنا في هذه البلاد في نساء للتصوير، لكن الأخ يقول ذهب للسفارة، فلعل هذا يدخل في باب الضرورة، ونسأل الله عز وجل للأخ السائل التوفيق والثبات. نعم. ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام، المقصود هنا الزوجة أو كل الأهل؟ لا، كل الأهل، كل الحجاج الذين يحجون، أما غير الحجاج ليسوا معنيين بهذه الآية. فإذا كانوا ذكرت الأسرة كلها حاجة فتدخل تحت عموم هذه الآية، أما إذا كان الحاج هو قيم الأسرة فهو الذي يدخل في ظاهر في عموم هذه الآية. نعم. هل يجوز آداء الرقيبة بعد صلاة الصبح؟ نعم، الراتبة والرغيبة، رغيبة الفجر، يجوز أن تؤدى بعد صلاة الصبح، يجوز أن تؤدى بعد صلاة الصبح، والأفضل تأخيرها بعد طلوع الشمس. لكن لو من الصلوات ذوات الأسباب، والصلوات ذوات الأسباب تصلى في أوقات النهي، وهذه من الصلوات ذوات الأسباب، الصلاة على الجنازة من الصلوات ذوات الأسباب. نعم. هل يزداد عدد الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب؟ نعم، هم 70,000 من كل أمة، والله أعلم، الله أعلم أنهم 70,000 من كل، أنهم 70,000 من كل أمة، يعني لا يقتصر هذا العدد على أمة معينة. نعم. هل يجوز التقليد في أصول الدين؟ التقليد في العقيدة؟ أصول الدين العقيدة يعني. هكذا. لا، التقليد، التقليد لطالب العلم لا يجوز، لطالب العلم. أما إن كان عامي، نعم، العامي ليس لا أمامه طريق إلا التقليد، يقلد من يثق به من أهل العلم الذين يعيشون في محيطه، أما طالب العلم فلا يقلد، يعني يأخذ بالدليل. لكن التقليد في العقيدة غير وارد، لأن العقيدة واضحة ما فيها يعني اختلاف، ليس في العقيدة خلاف، وإنما التقليد يكون في الفروع، في الأحكام الفقهية مثلا التي تستنبط من الأدلة، أما العقيدة فهي واضحة ظاهرة، ليس فيها تقليد. امرأة نصرانية أسلمت ثم تزوجت من مسلم وأنجبت منه 3 أطفال، ومعها من زوجها النصراني مبلغ من المال كان يضعها باسمها في البنك، وكانت وهي نصرانية تأتي بأثاث للمنزل من ذمتها المالية، ومعها من زوجها 40,000، فماذا عليها من هذا المال، علما بأنها لو أرسلت إليه المال قد يعرف مكانها وتحدث عواقب وخيمة، فماذا أفعل؟ المال وهبه لها في الحياة، المال، هذا المال وهبه لها في الحياة، وملكت المال بالهبة، كون المال حرام يعني مصدره حرام أو حلال فهذا على المكتسب وليس على المهوب له، فهي ليس عليها شيء إن شاء الله، ليس عليها شيء، المال هذا ملك لها، وإن كان النصراني قد اكتسبه من مال حرام فالإثم عليه، لكن هي الآن ملكت هذا المال بهبته لها وقبضها له، فتتصرف فيه تصرف الملاك. نعم. بعض الذين يرقون المرضى عند بعد القراءة يقول له، أو أثناء القراءة يقول له أغمض عينيك ماذا ترى، فإذا قال أرى فلانا يقول هذا قد عانك، هل هذه صحيحة؟ هذا ما نعلم عليه دليل، ما نعلم على هذا دليل، لكن بعض الذين يرقون يقولون أن التجربة يعني أثبتت هذا الأمر، أما دليل شرعي من النص للكتاب والسنة والأثار عن السلف ما نعلم دليل يدل على هذا. نعم. وبعضهم يتجادل مع الجن حتى يخرج، هل هذه الطريقة شرعية؟ نعم، إذا كان الرقية الشرعية، إذا كانت الرقية الشرعية بالكتاب أو بالسنة وبالأذكار المأثورة عن السلف أو عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا كانت الرقية الشرعية نعم، لأن الجن ينطق ما يتحمل هذه الرقية، ما يتحمل الرقية، والجن يتكلمون وينطقون كما ينطق الإنس، لكن يتكلمون بلسان الممسوس الذي تلبسوا فيه، فهذا لا مانع أن يتحدث معهم ويتكلم معهم ويدعوهم إلى الإسلام لعل الجن يسلم، ثم يطلب منه الخروج من هذا الإنس وأنه لا يؤذي الإنسي يطلب من هذا، وإن شاء الله هذا فيه خير للناس. نعم. هل الآن ظهرت علامات تدل على أن القيامة قد قربت؟ نعم، العلامات علامات الساعة يعني كلها ظهرت، ما عدا العلامات الكبيرة. العلامات الكبيرة كنزول المسيح الدجال وعيسى بن مريم وطلوع وخروج الدابة في المسجد الحرام وطلوع الشمس المغربية، هذه العلامات العظمى الكبيرة، هذه إلى الآن ما حصلت إلى الآن. أما العلامات الصغرى أو البدائية أو المتوسطة ظهرت. نعم. لقد فاتت علي عدد من الصلوات وأريد الآن قضاءها، فعندما مثلا أصلي الظهر أصلي ظهرا للفائتة، هل هذا صحيح؟ إذا كنت تعرف العدد، على كل حال بعض أهل العلم، كثير من أهل العلم يقولون الذي ما كان يصلي وهداه الله عز وجل بعد ذلك ليس عليه قضاء الصلوات الفائتة لأنه ما كان مسلم، والذين أسلموا بعد الكفر ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يأمرهم بقضاء الصلوات، فهذا لم يكن مسلم الذي ما كان يصلي. أما من كان هذا كان يصلي أحيانا ويخلي أحيانا فهذا لا يكفر، لكن نقول سؤال في تفصيل، إذا كان يصلي أحيانا ويدع أحيانا، نقول إذا كان يحصي عدد الصلوات التي فاتت فهو لا بأس أن يقضي، لا بأس أن يقضي، لكن إذا كان ما يحصيها ولا يعرف العدد فالله جل وعلا يعني عفوه واسع ورحمته أوسع. نعم. ها؟ نعم. عجيب. نعم. على كل حال شوف، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سئل قريب من هذا السؤال، قيل حينما أخبر أن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وأن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخل الجنة. وقبل هذا يعني في نفس الحديث قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليجمع في بطن أمه 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة، 40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات، بكتب أجله ورزقه وكتب رزقه وأجله وشقي أو سعيد. قال الصحابة إذا ندع العبادة يا رسول، ندع العمل؟ قال لا، كل ميسر لما خلق له، يعني اعملوا، والله يقول وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. أما كون هذا العاق الذي عق ويعني وكان عقوقه جزاء لأبيه مجازاة، فهو مامور بالطاعة ومامور بالبر لكنه لم يعمل بالأمر. الله أكبر الله أكبر. باقي أسئلة؟ لا انتهت. يلا موفقين خير يا أخوان.